بل هي معدومات مش أعداد. فرق العدم اللاشيء، ولكن المعدوم جايز يكون شيء بس على مستوى الذهن الوجود المفاهيمي. معنا شريك الباري مش بتدركه وتحكم باستحالته، لكن مش هيحصل أبدا، هو معدوم لكنه مش عدم. ثانيا انه بالرسم مش بالحد، اسف انه يحد ولكن اجزاء ليست وجودات، لكن خد بالك معدومات مش اعدام، ما هو لا علينا هناك لانها اعدام محضه، والوجود يكون محض عدم. هل يتركب الشيء من نقيضه؟ اقول له لا ده مش نقيضه، احنا نتكلم في المعدوم دلوقتي، لكن هيجي وقت يتوجد. خد بالك هو مش عدم كامل، هو موجود على مستوى الذهن. اذا اعترفت بالوجود الذهني يبقى موجود صح. يعني مربط الحكاية كلمة عدم ومعدوم، وجود وموجود، وفرق بينهما اللي هو عدمات خالصة دي لا معناش فيها، انما معدومات دلوقتي وتتوجد بكرة. ابنك اللي لسه متولد جايز يتولد بكرة بعد 3 ايام، تقدر تقول لي ده عدم محض وبطن امه معايا. كذلك الحاضر، كذلك المستحيل. لكن انت وما بتحكم عليه، مش الحكم على شيء فرع عن تصور؟ مش موجود في مخك على الاقل ان في مفهوم اسمه شريك الباري؟ ها اتخذوا من دونه آلهة؟ في واحد بيعبد من دون الله؟ مش واحد، ده عشرات في العالم. الهند فيها 200 دين، واحيانا كل دين فيه يجي عشرات الالاف من الالهة. صحيح كل حاجة لها اله، حتى ما لا يخطر على بالك. يعني في معابد لكل جزء من اجزاء الجسم يعبد فيها، فاهمني؟ موجود. فهذا الشريك معدوم، معدوم اذا كان غرضك يعني لا يدخل في الوجود الحقيقي المحسوس المشهود. نعم، لكن على مستوى المفاهيم، واحنا ذكرت بنتكلم التعريفات، هي التعريفات دي بتتعمل للموجودات اللي بره ولا للمفاهيم؟ وانت بتاخد التعريف ايه؟ مش مدلول الشيء ولا الشيء نفسه؟ يعني انت بتعرف النار يبقى خلاص الورقة هتشتعل؟ لا طبعا، مش كده ولا ايه؟ لانه لو هو العدم ملوش مفهوم، كلمة العدم يعني لا شيء، نل نعم لا شيء، فظاهر فيها يعني استخدامها انك كونت الشيء من نقيضه. انا اقصد لو فحتى في التعبير فيها صعوبة، لكن اللي احنا بنقوله دلوقتي الشيء مركب من معدومات وموجودات، والمعدومات دي مش عدم محض. انا اقصد ايه الفرق بين العدم والمعدوم؟ وان كان العدم العدم لا شيء، فكيف تكون شيئا من لا شيء؟ كده بس العدم لا، حتى يقرا ابن رشد يقول لك ربنا خلق العالم من، بلاش الهيولة بتاع ارسطو، لكن قال ايه؟ الانسان من طين، والعالم ما كان بخار، ولما تقرا التوراة يقول لك الماء، مش هو كان عرشه على الماء؟ ويقول لك اول آية في التوراة يقول لك وكان روح الله يترقرق على، ده ترجمها على وجه الماء. يعني فكرة الخلق او التكوين، موسى اظن شوف التكوين كده ان القدرة يعني، فربنا سبحانه وتعالى قادر، او الخلق الحقيقي هو الايجاد المطلق او البدء المطلق، يعني الذي لا يحتاج لا الى مادة ولا الى آلة ولا الى زمان، وانما هو بدء مطلق وخروج من الصفر.